الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، حديثنا الليلة عن خزنة النار، وكما أن للجنة خزنة وملائكة يخدمون أهلها ويجلبون عليهم أنواع السعادة ويحيونهم بالكلمات الرقيقة الطيبة التي تدخل على قلوبهم سرورا على سرور وفرحة على فرحة، فإن لأهل النار والعياذ بالله خزنة وملائكة، لكنهم غلاظ شداد، ليس لهم قلوب ترحم، لأن الله عز وجل إنما خلقهم وهيئهم ليعذبوا أهل جهنم، ولو كانت قلوبهم رحيمة ربما رقوا لاستغاثة أحد، ولكنهم لا يرقون لاستغاثة مستغيث ولا لصراخ صارخ من أهل جهنم، وهذا أمر الله عز وجل لهم. وقد سبق معنا من قبل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اعلموا أيها الإخوة أن الخازن من خزنة الجنة قوي، قوي البنية إلى حد بعيد، غليظ، يستطيع وحده أن يأخذ أهل النار جميعا ويلقيهم في النار. ولذا كان من العجب أن عدد خزنة النار، هذه النار الواسعة جدا الكبيرة في حجمها التي لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لكن خزان هذه النار 19 فقط، هذا عددهم كما جاء في كتاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. هؤلاء هم خزنتها. وروي في سبب نزول هذه الآية أن نفرا من اليهود سألوا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن خزنة جهنم، فقال: الله ورسوله أعلم. فجاء رجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: عليها 19. لما نزلت هذه الآية أيها الإخوة الكرام عليها 19، قال أبو جهل لعنه الله مستهزئا: أيعجز كل 10 منكم أن يبطشوا بواحد منهم؟ يعني بيقول دول كلهم 19، هيغلب كل 10 فيكم يمسكوا واحد ويبطشون به، وبدل ما هو عاوز يلقيهم في النار هم ياخدوه يلقونه في النار؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا على هؤلاء الجهلة الساخرين من المشركين، فقال الله تعالى أنه لم يجعل حرس النار بهذا العدد، لم يجعلهم أولا إلا ملائكة، ومن يطيق مغالبة ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى، وأنه عز وجل لم يجعل عدتهم 19 إلا فتنة لهؤلاء الكافرين والمشركين، حتى يقولوا هذا الذي قالوه الآن فيتضاعف غضب الله عز وجل ونقمته عليهم، فقد استقلوا هذا العدد. قال ابن رجب: والمشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جاءت من حيث ذكر عدد الملائكة الذين اغتر الكفار بقلتهم وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم وممانعتهم عنهم، ولم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن البشر كلهم مقاومته، لا يمكن البشر كلهم مقاومته. قال الله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، إلى آخر هذه الآية العظيمة. وقال الله عز وجل: فليدعوا ناديه، يعني فليدعوا أصحابه وليدعوا أنصاره وليدعوا أشياعه الذين يشايعونه ويؤيدونه على الباطل، ولينظر هل يستطيع بأشياعه وأنصاره وقواته مهما عظمت أن يحارب الله أو أن يحارب ملكا وهو مخلوق من خلق الله. قال الله عز وجل: فليدع نادية، سندع الزبانية. والزبانية كما قال أبو هريرة رضي الله عنه الملائكة، وقال عطاء هم الملائكة الغلاظ الشداد. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مالكا خازن النار كما جاء في الحديث العظيم في الصحيحين في رؤياه التي رآها صلى الله عليه وآله وسلم، رأى رجلا كريه المنظر، كريه المرآة، كأكره ما أنت رائن رجلا مرأة. مرأة يعني مأخوذ من المرأة اللي هي الرؤية وليس المرأة. فلما سأل الملكين اللذين معه: ما هذا؟ رأى هذا الرجل الكريه المنظر يحش نارا، يشعل نارا ويسعى حول هذه النار. فقال له: انطلق انطلق، حتى قال له في آخر الحديث: وأما الرجل الكريه الذي مررت عليه، أو وأما الرجل الكريه المرآة الذي مررت عليه يحش النار ويسعى حولها فهو مالك خازن النار. وقد ذكر الله عز وجل حوارا بين أهل النار وبين مالك خازن النار، ونحن سنعرض في حلقة خاصة لأحاديث أهل النار بيتكلموا بيقولوا إيه، ما نوع كلامهم، وكذلك سنرى حوارا بين أهل الجنة وأهل النار. فها هم يستغيثون وقد اشتد عليهم العذاب وعظم بهم الهول، ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك، ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، ولكن أكثركم للحق كارهون. عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، أي ليقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه. قال ابن عباس: مكث 1000 سنة ثم قال: إنكم ماكثون. وهذا رواه ابن أبي حاتم. تصور أنت إذا ناديت أحد أصحابك وإخوانك أو ولدا من أولادك وقد اشتد بك العطش، أو وقفت أعزك الله لقمة في حلقك وأنت تغص بها تريد أن تبتلعها بشيء من الماء، تقول يا بني أو يا بنيتي هاتي لي كوبا من الماء، ثم أنت تنتظر مرت دقيقة مرت دقيقتان تكاد تصرخ أين الماء، فإذا مرت 5 دقائق تضطر إلى أن تترك طعامك وأنت تستطيع، تقوم من مكانك تحضر الماء ثم تعاقب من لم يحضر لك الماء. ولكن هؤلاء ينادون يا مالك ليقضي علينا ربك، وينتظرون الجواب، ينتظرونه طويلا طويلا طويلا 1000 سنة 1000 سنة، ثم يقال لهم بعد هذا كله إنكم ماكثون إنكم ماكثون لستم بخارجين منها. جنات عدن أزلفت للمتقين والنار نار بُرِّزَتْ للكافرين. يقول الله خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. خذوه وقيدوه واسحبوه إلى النار، نعوذ بالله من النار ومن عذابها. ثم ها هم أهل النار كما جاء في آية أخرى ينادون خزنة جهنم في استغاثة وتوسل، يقولون لهم كما قال الله وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، تأمل هذه الكلمة من عدة أوجه، قوله تعالى ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، أولا أنهم لم يسألوا الله سبحانه وتعالى وإنما طلبوا من خزنة جهنم أن يدعوا لهم، لأن الله قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فرأوا أنفسهم أنهم ليسوا أهلا لأن يسألوا الله ويدعوه إلا بواسطة، هم ما يقدروش يتكلموا ما يقدرش يقولوا يا ربنا نريد كذا، انتهى الأمر. ثانيا أنهم قالوا ادعوا ربكم ولم يقولوا ادعوا ربنا، لأن وجوههم وقلوبهم لا تستطيع أن تتحدث أو تتكلم بإضافة ربوبية الله لهم، أي بأن يقولوا ربنا عندهم من العار والخزي ما يرون أنهم ليسوا أهلا لأن تضاف ربوبية الله إليهم، بل قالوا ربكم. ثالثا أنهم لم يقولوا يرفع عنا العذاب، بل قالوا يخفف، مجرد تخفيف بس يخفف، قال لأنهم آيسون من أن يرفع العذاب عنهم. رابعا أنهم لم يقولوا يخفف عنا العذاب دائما،